يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في كشف المخدرات قال صاحب الكتاب أنه يستثنى ممن يباح إعطاؤه الزكاة إذا كان من بني هاشم، إذا كانوا غزاة أو مؤلفة. نعم هذا صحيح، إذا كان لأنهم من العاملين عليها، فإذا كان بنو هاشم مع الغزاة أو من العاملين على الصدقات فيعطون، ما هم من باب الصدقة وإنما هم من باب الأجرة، والعامل يعطى ولو كان غنيا، العامل على الزكاة يعطى منها ولو كان غنيا أجرة على عمله لا على أنه زكاة أو صدقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك ذكر أنه يعطى الأصول والفروع إذا كانوا غزاة أو مؤلفة. كذلك، لأن هذا ما هم من باب الزكاة، يعطون لعملهم، يعطون في مقابل عملهم لا على أنه صدقة.